هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، المطلقة طلقة واحدة ثم ولدت أثناء الطلقة الأولى، فكيف يردها؟ المرأة المطلقة إذا كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، إذا ولدت خرجت من العدة، وإذا أرادها فليخطبها ويعقد عليها ويدفع لها مهرا، لأنها بانت يعني وملكت نفسها بكونها خرجت من العدة. والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، ويمكنه أن يراجعها رضيت أو لم ترضى، لكنها إذا خرجت من العدة فإنها تملك نفسها ولا يتمكن من رجعتها إلا إذا وإذا أرادها فليخطبها ويتقدم لخطبتها خاطب من الخطاب ويعقد عليها ويدفع لها مهرا. هذا هو الطريق رجوعه إليها أو حصوله عليها. وله سؤال آخر يقول: كم عدة المطلقة طلقة واحدة اللي هي غير الحامل ثم تبين المطلقة سواء طلقة واحدة أو طلقتين؟ يعني الطلاق الرجعي باتفاق، وكذلك الطلاق البائن على خلاف فيه. المطلقات منها ما يعتد بوضع الحمل وهي الحامل والتي تحيض بثلاث حيض، والصغيرة والآيسة من الحيض التي ما بدأت في الحيض والتي انتهى حيضها تعتد بثلاثة أشهر، تعتد بثلاثة أشهر. المطلقات هذه عددهن، إن كانت حاملا فهي بوضع الحمل، وإن كانت حائلا فإن كانت تحيض فهي ثلاث حيض عدتها، وإن كانت صغيرة لم تبدأ بالحيض أو أنها أيست من الحيض انقطع حيضها فالعدة ثلاثة أشهر. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، إنسان أقام في المدينة مدة أربع سنوات، وكان في هذه المدة يصلي صلاة المسافر أي القصر، فهل هذا العمل جائز؟ أبدا لا يجوز، لا يجوز هذا العمل، لأن هذا مقيم ولا فرق بينه وبين أهل المدينة، هو مقيم ومرتاح وما عنده يعني عناء السفر ولا مشقة السفر، بل هو مثل أهل المدينة تماما. وإنما الذي له حق القصر إذا وصل إلى بلد إذا كان سيقيم فيها أربعة أيام فأقل، فإنه يقصر خلال هذه المدة. وإذا دخل البلد وقد عزم على أن يبقى فيها أكثر من أربعة أيام فإن حقه الإتمام وليس القصر. هو يقول: بعضهم احتج على ذلك بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم عندما سافروا للشام، قالوا يقصرون. لعل الذي جاء عن بعض الصحابة أنه محمول على عدم العزم على إقامة مدة معينة، يعني كون الإنسان جاء لحاجة وهو لا يعرف متى تنتهي، وكل يوم يعني يقول إذا انتهت سأمشي، فإن هذا يقصر لو طالت المدة، يقصر ولو طالت المدة. فلعل الذي جاء عن الصحابة هو من هذا القبيل. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان الذي عليه جنابة مس الشريط اللي فيه القرآن الذي فيه القرآن؟ يجوز، أقول يجوز مس الشريط، ما هو مثل مس المصحف. هذا السائل يقول: هل القنوت في النوازل لا بد أن يكون شهرا؟ ليس بلازم أن يكون شهرا، وإنما يقنت في النوازل، يمكن أيام ويمكن شهر، ما هنا يعني ما يلزم. الذي حصل من الرسول قنت شهرا، يعني معناه أنه يعني ما قنت دائما وأبدا وأنه طول حياته يقنت، وإنما قنت في النوازل وكان أن قنت شهرا، فيمكن يعني يقنت شهر ويمكن أقل. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ بعض طلبة العلم يكتب اسم فلان بن فلان السلفي أو الأثري فهل يجوز هذا؟ ما في بأس، أقول لا بأس بذلك، يعني إذا أراد التمييز وبيان يعني عقيدته وأنه يعني سالم من البدعة وأنه على سنة. ويقول يعني بعضهم يمنع من هذا لأن فيه أو لأنه توجب التفريق للأمة، فلان سلفي فلان أثري فلان، والأمة التفريق موجود، وهل الأمة يعني على طريقة واحدة؟ الأمة 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار وهم من المسلمين، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء 73 هم من المسلمين، فهذا تفرق موجود قائم حاصل. وهل الإنسان إذا يعني ما قال هذه الكلمة اتحدت الكلمة؟ بل نفس المبتدعين يعني ينسبون أنفسهم إلى بدعتهم، أقول فيهم من ينسب نفسه إلى البدعة. هذا السائل يقول شخص طلق زوجته ثم دخل بها بغير رجعة في أثناء العدة ثم حملت، هل يجوز رجوعه؟ كونه يطأها هو وطئه لها مراجعة لأنها زوجة ما دامت في العدة، فلو أنه وطأها وطأ زوجته ولكن يعتبر راجعها، وعليه أن يخبر لأن ما دام أن حصل الطلاق وعرف الطلاق فلتعرف الرجعة، فلتعرف الرجعة، وكونه وطئها وهي في العدة وطئ زوجته لأنها ما دامت في العدة زوجة، ولو مات أحدهما ورث الآخر لأنها في عدة الطلاق الرجعي هي زوجة يتوارثان، يعني ما دامت في العدة إذا مات أحدهما. هذا السائل يقول رجل توضأ بنية صلاة الظهر هل يجوز له أداء صلاة العصر بنفس الوضوء مع أنه لم ينم بذلك؟ أبدا، ما دام أنه توضأ لصلاة ثم بعد ذلك استمر على وضوئه فإن الوضوء قائم وعليه أن يصلي ما شاء من النوافل والفرائض.